بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إذا تعب التي هي أحسن فإذا

فالذين عند ربك يسبحون بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا صدق الله العظيم.